الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ زاد في رواية: فهلا نملة واحدة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن نملة قرصت نبيا. نملة قرصت، والقرص هو الأخذ بأطراف الأصابع، والمراد هنا أنها لدغته أو عضته، كما في رواية الأخرى قال: فلدغته نملة، يعني عضته نملة. قال: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قولين هنا في تعيين هذا النبي، فمنهم من قال العزير، ومنهم من قال موسى، ومنهم من قال هو نبي الله موسى، ومنهم من قال هو العزير. قال: فأمر بقرية النمل فأحرقت. قرية النمل يعني موضع اجتماعهن، فأمر بإحراق مكانها. لما قرصته النملة أمر بأن تحرق قرية النمل كلها، فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه يعني إلى ذلك النبي، أوحى الله إلى هذا النبي الذي قرصته هذه النملة ثم أمر بحرق قرية النمل، أوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة. أفي والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، وأن هنا مصدرية، أفي أن قرصتك نملة، يعني في قرص نملة، أفي قرص نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. أمة من الأمم تسبح، وقوله تسبح نبي بالمضارع في إعجاب بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار، أنها تسبح ربها سبحانه وتعالى. وزاد في رواية فقال: فهلا نملة واحدة، يعني إن كان كنت ستعاقب وتحرق، كنت تحرق النملة التي قرصتك وتعاقب النملة التي قرصتك، فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك، بخلاف غيرها، فغيرها من النمل لم يصدر منه جناية، لم يصدر منه أذى، ما أذاك ذلك النمل، فلما أحرقته وقتلته؟ فجاء هذا على جهة الإنكار، وقال: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وهذا فيه أن الذي لا يحصل منه أذى، هذا فيه أن الذي لا يحصل منه أذى فإنه يترك، لأنه يسبح الله سبحانه وتعالى. نعم، المؤذي الذي يؤذي يقتل ويتخلص من أذاه، لكن إذا كان لا يؤذي، هذا النمل مثلا يعيش في مكان لا يؤذي الإنسان، فهذا في النمل وفي غير النمل، هذا في النمل وفي غير النمل ممن لم نؤمر بقتله. أما الذي أمرنا بقتله كما مر معنا في الحيات وغير ذلك فهذا يقتل، والفواسق الخمس وغيرها تقتل في الحل والحرم. لكن ما لم يؤذي، الذي لا يؤذي فإنه يترك ولا يقتل، لأنه يسبح الله سبحانه وتعالى، لأنه يسبح الله سبحانه وتعالى. ولكن إن حصل منه أذى فإنه يتخلص من أذى، يقتل ويتخلص من أذى، فهذا بالنسبة للمؤذي. ولهذا قال هنا: فهلا نملة واحدة، يعني إن كنت تقتل وتحرق، تحرق النملة التي آذتك، وهي التي آذتك، بخلاف غيرها فلم يصدر منه جناية. وفي رواية الأخرى قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. فأمر بجهازه يعني بمتاعه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم، بجهاز ولا بجهاز كلاهما يصح، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، أمر بالمتاع الذي كان تحت الشجرة لأنه الآن سوف يحرقها حتى لا يحترق متاعه. فلما لدغته هذه النملة أمر بجهازه فأخرج، لأنه كان تحت الشجرة فأخرج من تحتها من تحت الشجرة حتى لا يصيبه الحريق، ثم أمر فأحرقت، أمر فأحرقت هذه النملة وأحرقت القرية. فأوحى الله إليه: هل نملة واحدة؟ يعني هل أحرقتها وحدها؟ هل أحرقتها وحدها؟ وهذا فيه دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم، كان جائزا في شريعتهم، التعذيب بالنار والتحريق بالنار كان جائزا في شريعة هذا النبي الذي أحرق هذه القرية، قرية النمل. وإنما أنكر عليه، لم ينكر عليه التحريق، وإنما أنكر عليه أنه قتل قرية النمل، والنمل لم يؤذه، وإنما أذته نملة واحدة. وأما في شريعتنا فقد ورد النهي عن التعذيب بالنار، أما هذا الذي ذكر هنا فهو بالنسبة لشريعة هذا النبي الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، فالحديث دل حين لم ينكر عليه التحريق بالنار على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم، كان جائزا في شريعتهم. والشاهد من هذا الحديث أن النمل ينهى عن قتله، لأنه كما ذكر جل وعلا في هذا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله أوحى إلى هذا النبي أن هذا النمل هي أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه لا يقتل، النمل لا يقتل ولا يجوز قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله إلا إذا حصل منه الأذى كما ذكرت آنفا، فالمؤذي إذا حصل منه الأذى فإنه يتخلص من أذاه، أما إذا لم يحصل منه الأذى فإنه يترك، لأنه أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 دواب فلا يجوز قتلها. الأولى النملة، وقد مر معنا في هذا الحديث السابق، فالنمل لا يقتل إلا إذا آذى. لماذا لا يقتل؟ لأنه أمة تسبح الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في الحديث السابق في أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهو أمة من الأمم تسبح. والنهي في الأصل لأجل عدم الإذاء، فالنمل هذا في الأصل لا يؤذي، لكن إذا حصل، إذا وجد منه الإذاء فإنه يتخلص منه، كان آذى الإنسان في البيت وأذاه في طعامه ونحو ذلك فله أن يقتله، لكن إذا لم يؤذه فإنه لا يقتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنمل أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتعالى. والنحلة هذه الثانية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فلا يجوز قتل النحل. هذا النحل لا يقتل، أولا فيه فائدة، هذا النحل فيه فائدة، يأتينا منه العسل الذي فيه شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى يقال فيه ما قيل في النمل، فهو أيضا أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز قتل النحل. والهدهد وهذا الثالث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد فهذا يدل على عدم جواز أكله، فإنه لا يجوز أكل الهدهد لأنه نهي عن قتله. لو قلنا إنه يجوز أكل الهدهد فلا سبيل لأكله إلا بذبحه، فإذا هذا قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الهدهد، وهذا يدل على تحريم أكل هذا الطائر الذي هو الهدهد. والهدهد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ومعروف يا إخوة أن الهدهد في قصة مع سليمان كان داعيا للخير وداعيا لله وحده سبحانه وتعالى، وأنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلذلك نهي عن قتله. وقد أشار لهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، لما كان الهدهد داعيا للخير وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى وحده نهي عن قتله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. والرابع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله هو الصرد، وهو طائر معروف، هذا الطائر ضخم الرأس والمنقار وله ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود كما قال المصنفون في تعريفه، هذا هو الصرد، وقيل أنه يأكل الطيور الصغيرة فهذا الصرد أيضا طائر من الطيور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهذا يدل أنه أيضا لا يؤكل كذلك، الصرد لا يؤكل لا يجوز أكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها. طبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، نهاه عن قتل الضفدع، نهاه عن قتل الضفدع. ولما نهاه عن قتل الضفدع فهذا يدل أنه لا يتداوى بها، لأن التداوي بها يتوقف على القتل، التداوي بها يتوقف على قتلها، وهو نهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها. وقد نهاه عن عن عن عن, عن التداوي عن قتلها والتداوي بها، لأن التداوي بها يتوقف على القتل. قال بعضها العلم لأجل أن نجس الضفدع، لأنه نجس أو أنه مستقدر، وهذا في دليل على أن الضفدع محرم الأكل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. والضفدع ليس داخلا فيما أبيح من دواب الماء ومما يعيش في البحر، فإن الذي يعيش في البحر قد أذن فيه، ولكن الضفدع حتى وإن كان يعيش في الماء من دواب الماء ويعيش في البحر فلا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن قتله، ففيه دليل على أن الضفدع محرم الأكل. فالشاهد أن هذا الطبيب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء نهاه عن قتلها صلى الله عليه وسلم، ولما نهاه عن قتل الضفدع فهذا يدل على حرمة التداوي بها، إذا حرم القتل فإنه يحرم التداوي بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.